بسم الله، السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا الدرس التاسع في شرح العقيدة الطحاوية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي المصري، المتوفى في سنة 21 و300 للهجرة. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عند قوله والاستطاعة التي يجب بها الفعل. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، قال المؤلف رحمه الله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق التي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. الاستطاعة هي نوعان: استطاعة قبل الفعل، واستطاعة بعد مع الفعل. الاستطاعة التي تكون قبل الفعل، فمرجعها المرجع لهذه الاستطاعة سلامة الجوارح والصحة، وتسمى الاستطاعة الشرعية، تسمى الاستطاعة الشرعية، أي بمعنى هي قابلة للضدين، أي الفعل والترك، أي الفعل والترك، وهي قدرة وطاقة يوصف العبد بها مناط، وبها مناط الأمر والنهي والتكليف، ولذلك سميت استطاعة الشرعية. دل عليها أدلة كثيرة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما الاستطاعة التي تكون مع الفعل فهذه ليست مناطا للتكليف، بل يمنحها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. قال تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. فهنا المقصود بهذا أنهم ليس هم عمي وصم، وإنما المقصود أنها هداية التوفيق. أين وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهذه تكون قبل الفعل كما قال رحمه الله، وبها يتعلق الخطاب أي التكليف، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بمعنى معنى الآية أن الذي عنده وسع وقدرة وطاقة وأسباب، فقلت لك مرجع هذه الاستطاعة انتفاء الموانع وسلامة الجوارح والصحة. أما من لا ليس عنده قدرة ولا عنده استطاعة وليس عنده أسباب وآلات فإنه لا يكلف عند ذلك كما هو معلوم، وفإذا فقدت هذه الأسباب والآلات فلا يكلف كما قلت. فإذا الاستطاعة والقدرة هي كما هو معلوم نوعان، أما عند المخالفين لأهل السنة والجماعة فهي نوع واحد. الاستطاعة عند المخالفين لأهل السنة والجماعة نوع واحد، تكون مقارنة للفعل، تكون مقارنة للفعل. أما قبل الفعل فلا يكون هناك استطاعة، وهذا مذهب المخالفين لأهل السنة. فالجبرية وكلمة الجبرية في الاستطاعة يدخل فيها الجهمية والأشاعرة. وأما المذهب الثاني فأيضا قلت لكم هو نوع واحد لكن تكون قبل الفعل، هذا مذهب المعتزلة، تكون قبل الفعل بعد توفر الأسباب والآلات. وأما مذهب أهل السنة والجماعة فهي نوعان، استطاعة نوعان كما ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله، نوع يكون مع الفعل ونوع يكون قبل الفعل. قبل الفعل هذه تسمى استطاعة شرعية تكليفية، مدارها ومرجعها على سلامة الحواس والآلات وانتفاء الموانع والصحة وسلامة الجوارح كما يقولون، توفر الأسباب والآلات. نعم. وأفعال العباد هي خلق الله تعالى وكسب من العباد. نعم. ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير قوله لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. نعم. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، فغلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها. عندك فغلبت فا ولا عنقول غلبت فغلبت. وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. نعم. تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم بس نعم حسبك. قال وأفعال العباد خلق الله، خلق الله وكسب من العباد. هذا قد تقدم معنا أن أفعال العباد مخلوقة، خلقها الله سبحانه وتعالى، وصنف الإمام البخاري كتابه خلق أفعال العباد، فهي خلق وتقدير وإيجاد من الله، وكسب ومباشرة وفعل من العبد، أي يباشرون مختارين فصاروا بها إما عصاة وإما مطيعين، فهو فعل لهم وكسب لهم ومباشرة. نعم. وأفعال العباد هي خلق الله سبحانه وتعالى وتقديره وإيجاده. نعم. أما الجبع أما المخالفين لأهل السنة فقالوا، فقالت الجبرية الأفعال لله، وأما المعتزلة والقدرية فقالوا عكس ذلك، فقالوا العبد، إن العبد يخلق فعله. وأما أهل السنة فكما ذكر هنا، وأيضا لهم تفصيل في ذلك، فيقولون إن الأفعال على قسمين، أفعال اضطرارية وأفعال اختيارية، أفعال اضطرارية وأفعال اختيارية. وهناك تفصيلات كثيرة وأدلة كثيرة استدل بها الجبرية مثلا وكذلك القدرية. وأما ما استدل به الجبرية فنأخذ مثلا على سبيل المثال قول الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فيقولون بأن الله نفى عن نبيه الرمي. وأجاب عليهم أهل السنة والجماعة بقولهم بأن الله في هذه الآية هي عليكم وليست لكم، هذا الاستدلال بمعنى أن الله أثبت الرمي للنبي صلى الله عليه وسلم ونفى أيضا الرمي عنه، بمعنى أن الذي أثبته الله سبحانه وتعالى هو الحذف وهو الفعل الذي باشره النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حذف ورمى الحصى، والله سبحانه وتعالى هو الذي أصاب، ولكن الله رمى بمعنى أي أصاب، فالذي أثبته هو الحذف، والنوع الذي نفاه ما رميت إذ رميت الذي نفاه هو الإصابة، فالبداية حذف والنهاية الإصابة، فالمعنى ما أصبت إذ حذفت، ولكن الله أصاب، ولكن الله أصاب. وأما القدرية فاستدلوا بآيات، منها قول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، الله خالق. قالوا مثلا في تبارك الله أحسن الخالقين، قالوا هذه الآية فيها دليل على أن هناك، على أن الله أثبت خالقين آخرين معه. واستدلوا أيضا بقوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فقالوا الباء هنا باء العوض، أي فالعبد قالوا خلق وأوجد أعمالهم، وأن أنه بفعله الذي خلقه وأوجده دخل الجنة. وأجاب عليهم أهل السنة والجماعة لأن بقولهم أن الخلق نوعان، النوع الأول بمعنى الإنشاء والاختراع على غير مثال سابق، ومنه قول الله تعالى الله خالق كل شيء، والنوع الثاني بمعنى التصوير والتقدير. النوع الثاني من أو المعنى الثاني من معنى الخلق بمعنى التصوير والتقدير، وهذا مثل قوله تعالى الله تبارك الله أحسن، فتبارك الله أحسن الخالقين. فالإنشاء والاختراع لا يكون إلا من الله سبحانه، إلا لله ومن الله سبحانه وتعالى، لكن التصوير والتقدير يقدر أو قد جعله قد يكون من المخلوق، كما في قوله تعالى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا. فهنا عيسى عليه السلام هنا قدر وصور هذا الطين على هيئة الطير، كهيئة الطير، ونفخ فيه، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وخلق فيه الروح سبحانه وتعالى. نعم، قال نعم وأفعال العباد خلقه وكسبه من العباد بعدها ولم يكلفهم، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير قوله لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، بقي مسألة الرد على المعتزلة في مسألة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فهذه الباء ليست باء العوض، وإنما هي باء السبب، كما في قحال الحديث، كما في الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، فالباء بعمله، فباء هنا جاءت في جملة منفية، والمعنى أن لن يدخل أحدكم الجنة عوضا، فدخول الجنة كما جاء في الحديث وكما أثبته الله النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث إلا أن يتغمده الله برحمته، فدخول الجنة برحمة الله، لكن هذه الرحمة لها سبب، لها سبب، فالباء هنا سببية، فدخول الناس بسبب، ولكن هذا السبب ليس، لا يكون برحمة الله سبحانه وتعالى، وسببه بعمل الإنسان بسبب أعماله، فمن جاء بالسبب نال رحمة الله سبحانه وتعالى كما دل عليه الحديث. قال ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. الله لا يكلف العبد إلا ما يطيق، أي ما يستطيع، أما ما لا يطاق للعجز فيه فلا يجوز التكليف به، هذا مرفوع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بالحنيفية السمحة أو السمحة في رواية كما جاء في حديث أبي أمامة. قال ولا يطيقون إلا ما كلفهم، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وهذا الكلام أشكل، يعني لما لا يسلم للإمام الطحاوي، يعني لأن معناه أن الإنسان لا يستطيع الزيادة على ما كلف، معنى كلامه لا يطيقون إلا ما كلف إلا ما كلفهم، ومعنى أن الإنسان لا يستطيع الزيادة على ما كلف، بمعنى أنه لا يستطيع مثلا أكثر أن يصلي أكثر من 5 صلوات مثلا، ولا يستطيع أن يصوم أكثر من شهر. وهذا يعني الكلام هو يتماشى أو هو موافق مثلا لمن يقولون إن الطاقة والوسع لا يكون إلا مع الفعل، وهو قول الجبرية، وهذا طبعا خطأ لا يسلم له، وإنه الإنسان قد يستطيع أن مثلا أن يصوم مثلا، يستطيع، ممكن الإنسان أن يستطيع أن يعمل إضافة أو يزيد على ما كلف عليه. فنفي النفي هنا يعني أو كلام الإمام رحمه الله لا يسلم له، نعم. وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله. وهذا معناه لا تحول من حال إلى حال ولا قوة للإنسان إلا بالله. ولذلك كما جاء في فضل، كما جاء في معنى الحديث، أن لا حول ولا قوة إلا بالله هي كنز من كنوز الجنة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى. وهذه الكلمة من باب يعني التذكير والفائدة لها تأثير عظيم في تخفيف الأحزان والآلام والمصائب. ولكن الذكر عموما، الذكر عموما لابد أن يتحرك معه القلب، فإذا تحرك اللسان دون القلب لا يظهر أثر الذكر. فلذلك الإنسان يقول أنا ذكرت، أنا الأذكار، ذكرت الأذكار أو ذكرت هذا الذكر ولا أجد له أثر. طيب لابد أن يتحرك القلب بالمحركات، وهي كما ذكرها شيخ الإسلام محركات القلوب 3: الحب والخوف والرجاء، 3 هذه اللي تحرك القلب، لازم تتحرك القلب مع الذكر. أما أن يتحرك اللسان والقلب غافل فهذا لا، يعني لا يؤثر فيه ولا الذكر والدعاء. وكلام هنا المؤلف رحمه الله والإمام الطحاوي يعني قال لا حول ولا قوة في كلامه هنا، لأن يعني الإنسان لا يستطيع أن يتحول من في حاله الذي يكون فيه، أو كما مثلا في تلك المصيبة إلا بالمصيبة مثلا إلا بالله سبحانه وتعالى، كما جاء مثلا عند الحاكم من حديث أبي هريرة: ألا أدلك على كلمة من تحت العرش أو من كنز أو من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول، هذه زيادة عن ما هو في الصحيحين من حديث أبي موسى، فيقول الله عز وجل، فيقول الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم، أسلم عبدي واستسلم. وسبب هذا الكنز وهذا الفضل لهذه الكلمة نستنتج من هذا أو نصل إلى نتيجة ما هو سبب أن هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة. الحديث هذا يبين السبب، لأنها كلمة استسلام لله وتفويض لله وعبودية عظيمة لله سبحانه وتعالى. فالإنسان يستشعر هذا الاستسلام، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حالي الذي أنا، أو مثلا حال الذي فيه مصيبة أو ألم أو فيه كرب ونحو ذلك، لا تحول من هذا الحال إلى حال آخر وحال أحسن إلا بالله سبحانه وتعالى. فمعناها أنك سلمت حالك لله سبحانه وتعالى وفوضت حالك لله سبحانه وتعالى وسلمت له تسليما عظيما، كما جاء في الحديث، حديث أبي هريرة عند الحاكم: ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. فنسأل الله الثبات، ولذلك نسأل الله الثبات. ولذلك جاء في دعاء السفر أن في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور بالراء، وجاء في رواية: بعد الكون، الحور بعد الكون بالنون، وكلاهما روايتان صحيحتان. يعني معنى الحديث: أعوذ بك من التحول من حال الخير والتقوى وهذا إلى حال أسوأ، سواء كان متعلقا بطاعة الله وبعبادة الله أو تحول آخر يعني فيه شر ومضرة للعبد. قال: وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، وسبق تكلمنا عن ذلك. نعم، غلبت مشيئته، فغلبت مشيئته المشيئات كلها. نعم، وغلب قضاؤه الحيل كلها. نعم، غلبت فغلبت مشيئته المشيئات كلها، هذا كما دل عليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وكما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما العبد فمشيئته تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، ليست مستقلة، ليست مستقلة. قال: وغلب قضاؤه الحيل كلها، وهذا مهما اجتهد ومهما بدل، إذا لم يشأ الله ولم يريد الله لن تتحقق مشيئة هذا الإنسان وهذا العبد الضعيف. وهذا كما جاء في قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وكما جاء في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله. ولذلك الإنسان يتعلق بالله سبحانه وتعالى ويعلم أن أمره لله وليس للمخلوقين، ويعلم أن مشيئة الله نافذة، وأنه أن مشيئته هي تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن يتقي الله في سره وعلنه وعلانيته. نعم، يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، قال: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. هذه تأتي عندنا مسألة الظلم. الظلم معناه الظلم الذي نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه. ما هو هذا الظلم؟ فهم هذا الظلم الذي نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه وقع فيه خلل عند أهل البدع. أنا أبدأ أولا بمعنى الظلم عند أهل السنة والجماعة. الظلم عند أهل السنة والجماعة هو وضع الشيء في غير مكانه أو في غير موضعه. كأن توضع على العبد سيئات غيره ولا تزر وازرة وزر أخرى مثلا، لأن الله نزه نفسه عن الظلم. فالله ترك الظلم وهو قادر عليه، ولذلك استحق المدح على تركه، وليس كما يقول المخالفين لأهل السنة والجماعة. معناه عندهم ممتنع لا وجود له حقيقة، وهو قول الجبرية في هذه المسألة، وهم الجهمية ومن وافقهم من الأشاعرة. فهم يقولون أنه معنى الظلم هو التصرف في ملك الغير أو مخالفة الآمر الذي أمر بالفعل. فهذا المعنى مخالف للغة ولا وجود له، وهو ممتنع. فكيف الله سبحانه وتعالى أن ينزه عن نفسه شيئا ممتنعا لا وجود له حقيقة؟ وقلت لكم الله سبحانه وتعالى ترك الظلم وهو قادر عليه، ولذلك ترك الشيء إذا الإنسان إذا ترك شيء وهو عاجز له هذا مذمة وليس مدح عند العرب وفي لغة العرب. لذلك يقال قبيلة لا يغدرون بذمة، كما جاء في الشاعر النجاشي يذم قبيلة بني عجلان، يقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. يقول هم ما يظلمون، أثبت أنهم ما يظلمون أحد، ولكن ليش لا يظلمون؟ لأنهم عاجزين، فأصبح مذمة وليس ثناء لهم. أما الله سبحانه وتعالى فترك الظلم وهو قادر عليه، ولذلك استحق الثناء والمدح سبحانه وتعالى. وهذا هو ما يقوله أهل السنة والجماعة، وهذا هو ما معناه في اللغة. وأما ما أتى به المتكلمون فهو لا وجود له، فلا وجود له. فهم يقولون كل ممكن فهو منه لو فعله عدل، يقولون هكذا، ولا يكون ظلما. فالظلم عندهم هو كما قلت لكم محال. فيقولون لو جعل الزنا واجبا فهو عدل منه، وقال ونحو والسرقة ونحو ذلك، وقالوا لو عذب الأنبياء بحسناتهم التي فعلوها يقولون ليس بظالم. وهذا كلام مخالف لما دلت عليه الأدلة ولما فهمه أهل السنة وفهمه أهل اللغة. نعم. وفي دعاء الأحياء وصدق. أما المعتزلة فمذهب المعتزلة أو يسمون القدرية، الظلم هو كل ما كان من بني آدم ظلم وقبح، أي بمعنى كل ضرر لا نفع فيه، هم يقولون المعتزلة، فشبهوا الخالق بالمخلوق، فمبني موقف المعتزلة مبني على التحسين والتقبيح. نعم. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. نعم. والله نعم. تقدس معليش تقدس عن كل سوء وحين. تقدس عن كل سوء وحين، وحين بمعنى يعني الهلاك، فهو حي لا يموت، فهو حي لا يموت. تقدس عن كل سوء وحين، يعني تقدس عن كل سوء وعن الموت. حي قيوم لا تأخذ سنة ولا نوم سبحانه وتعالى، فهو حي لا يموت سبحانه وتعالى. نعم. وتنزع عن كل عيب وشيء. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وكان من أهل الجحيم، والله يغضب ويرضى. نعم. حسبك. قال وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، وهذا دل عليه أحاديث كثير، سلوا له الثبات فإنه يسأل الآن، والأدلة في ذلك كثيرة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، وصدق أو دعا أو ولد صالح يدعو له، وغيرها من الأدلة. فأهل السنة يقولون أن الأموات ينتفعون بدعاء الأموات من المسلمين، ينتفعون بدعاء أهلهم أو أولادهم أو المسلمين لهم. وأما المعتزلة فقالوا لا ينتفع الميت إلا بما تسبب به في حياته فقط. المعتزلة قالوا الميت لا ينتفع إلا بما تسبب به في حياته، وردوا الأحاديث الكثيرة المتكاثرة، وردوا النصوص الكثيرة وأقوال السلف وإجماع السلف. وأما وهناك في تفصيلات أخرى، يعني هل ينتفع بالدعاء والعبادات الأخرى، هذه فيها وقع فيها خلاف، يعني لا إشكال فيه، يعني لا يترتب عليه فيه يعني اجتهادات من العلماء. فقالوا مثلا يعني ينتفع بالدعاء والصدقة والحج، هذه تسمى، وأيضا ينتفع بالصدقة، وأدخلوا فيها الأعمال، يعني تسمى الأعمال المالية. وهناك من قال بأن الأموات ينتفعون بالأعمال، الدعاء والتي جاء فيها النص، وينتفع بالعبادات البدنية، وهذا مذهب الأحناف والحنابلة، وقاسوا الأعمال البدنية على الأعمال المالية، وأجيب عليهم أن العبادات الأصل فيها التوقيف، والأصل فيها، هذه قاعدة، الأصل فيها التوقيف والحظر، وفيها الحظر والمنع، وليس فيها قياس، ليس فيها قياس، فلا يدخل فيها القياس، فلا تقاس، وإنما هي عبادات محضة، فيحتاج إلى إدخال الأعمال البدنية في أن الأموات ينتفعون بها، يحتاج إلى دليل، وهذا هو الصواب، والله أعلم. نعم. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء لله فيه تعظيم له وفيه إثبات لصفات الله سبحانه وتعالى كصفة الغنى وصفة الكرم والسمع والرحمة والقدرة والقوة، صفات كثيرة، وصفة الحياة والعلم والتدبير. وفيه رد على أهل البدع الذين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان: الدعاء هو العبادة. لذلك مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج هو العرفة، هو عرفة. وليس معنى أن الحج فقط عرفة، إنما هذا معروف في لغة العرب أنهم يذكرون الجزء على أنه هو الكل، تعظيما لمكانته ومنزلته. وهذا كذلك الدعاء، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، تعظيما لهذا هذه الشعيرة الدعاء. فهذا الدعاء فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث: من لا يدعو الله أو لا يسأل الله إن الله يغضب عليه، كما جاء في لفظ الحديث. نعم. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. والله يستجيب الدعوات، الله تعالى ويقضي الحاجات، أي تقضى الحاجات بعد الإلحاح والدعاء مباشرة. هذا يعني لفتة من الإمام الطحاوي أيضا. وفيه تنبيه على عدم الركون والالتفات للأسباب والغفلة عن مسبب الأسباب، بل يجب على الإنسان أن يتعلق بمسبب الأسباب. فإذا أراد الإنسان أن يحقق أمرا ما، لابد أن يبذل الأسباب، فلا يلتفت إلى تلك الأسباب التفات متعلق بها، إنما يلتفت إليها بقلب معلق بالله، فيبذل الأسباب اتباعا لرب السماوات والأرض، اتباعا لله سبحانه وتعالى، دون أن يتعلق بهذه الأسباب. وفي نفس الوقت أيضا لا بد أن يبذل الأسباب، وفي نفس الوقت لا يترك الأسباب، فترك الأسباب نقص في العقل وقدح في الشرع. والتعلق بالأسباب شرك بالله سبحانه وتعالى. وأهل السنة وسط بين الطرفين. نعم. ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وكان من أهل الجحيم، والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. نعم. إذن هذه أول آية: ولا غنى عن الله طرفة عين، هذه تكلمنا عنها، يعني الإنسان يتعلق بالله سبحانه وتعالى ولا يغفل عنه. نعم. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، هذه فيها إثبات لصفة الغضب لله سبحانه وتعالى، صفة فعلية خبرية. والخامسة أن غضب الله عليها، وغضب الله عليه، وباء بغضب من الله: إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي، حديث أبي هريرة في الصحيحين. وفي حديث أيضا حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، من حديث أبي هريرة. نعم. حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، ولا بغير الحق نذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، ونرى حبهم دينا وإيمانا وإحسانا، وبغضهم كفرا ونفاقا وطغيانا. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة ورضوان الله عليهم أجمعين. نعم. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل جنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. نعم. إذن هذه الصحابة، مواضيع الصحابة. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. الصحابي كما تعلمون من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فيدخل فيه من لقيه ساعة أو جزءا من ساعة، ومن ويدخل فيه من روى عنه ومن لم يروي عنه. وهذا كما يعني هذا، وهناك تفصيلات أخرى في تعريف الصحابة. والإمام هنا رحمه الله لا شك أنه أورد هذا الكلام ردا على الرافضة السبئية الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنهم الرهط لا ريب فيهم على نجوب الفردوس بالخلد تسرح كما جاء في الحائية. وقال ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، لأنه هو قال يفسر وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، لأن الله سبحانه وتعالى قد زكاهم، والذين في آيات كثيرة، آية الفتح وفي غيرها، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا في ساعة العسرة، ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وآيات كثيرة جدا. والسلف بالإجماع أن على كفر من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وقع الإجماع عليه، وقع الإجماع عليه، فمن سبهم من أجل دينهم فهو كافر بالإجماع، كما قال، كما أجمع على ذلك السلف، وقد فصل في ذلك العلماء. نعم. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، أولا لأبي بكر تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، وفضله معروف ومذكور في الآية، في الآية الغار كما هو معلوم، وثم لعمر بن الخطاب، ثم لعثمان، ثم لعلي بن أبي طالب، فترتيبهم في الخلافة هذا مجمع عليه وفي الآداء. أما في الفضل وفي تفاضلهم فلا خلاف في تقديم أبي بكر وعمر، وأما بين تقديم عثمان على علي فهذه قد وقع فيها خلاف ثم استقر بعد ذلك عند العلماء وعند السلف، وقع في ذلك نزاع في البداية عند الكوفيين، ثم بعد ذلك استقر على تفضيلهم على ما هو في ترتيبهم في الخلافة، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون، وأن العشرة الذين سماهم رسول الله وبشرهم بالجنة، وهؤلاء هم الأربعة الخلفاء، وسعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، هؤلاء تكملة العشرة. وهؤلاء العشرة جاءوا في الحديث، وإلا قد ثبت لغيرهم من الصحابة وبشروا بالجنة كسعد بن معاذ وكعائشة وكخديجة وكعمار وأبوه وسمية وحذيفة بن اليمان وجماعة وأصيرم وغيرهم من الصحابة الذين جاء فضلهم وذكرهم وتبشيرهم بالجنة. نعم، ونشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق وهم أبو بكر إلى آخره، ثم سماهم العشرة، ومن أحسن القول في أصحاب رسوله وأزواجه الطاهرين من إلى آخر ما ذكر فقد برئ من النفاق. نعم، وعلماء السلف. وعلماء السلف من الصالحين والتابعين ومن بعدهم من أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. نعم، بعد ذكره للصحابة بدأ بذكر التابعين، ذكر الصحابة وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجوب الفردوسي بالنور تسرح، ذكر علماء السلف من السابقين ومن التابعين، والتابعي هو من لقي الصحابي، هو من لقي الصحابي، والتابعي اللاقي لمن قد صحب، فهو من لقي الصحابي. قال وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام. وهذا فيه رد على الغلاة من المتصوفة، فإنهم يفضلون الولي على الأنبياء، وكما قال شاعرهم مقام الولاية فويق مقام النبوة فويق الرسول ودون الولي، فالولي عندهم أفضل من مقام الرسول ومن مقام النبي، لأنه كما يزعمون كذبا وزورا أنه يوحى إليه مباشرة من الله، وأما الرسول فإنه يوحى إليه بواسطة كما يزعمون زورا وافتراء على الله سبحانه وتعالى، والذي يوحي إليهم هو شيطان وليس وحيا من الله سبحانه وتعالى. ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، وهذا طبعا فيه رد، تأكيد في الرد على المتصوفة والرافضة. نعم، وأفضل من جميع الأولياء. نعم، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواتهم. والكرامة هي كل خارق معجز، وليس يعني يختلف طبعا عن معجزة أو آيات بمعنى أصح ومعنى الشرعي أنها تسمى آية وليست معجزة. فالمعجزة أو الآية للنبي صلى الله عليه وسلم أو للأنبياء عليهم السلام، والكرامة للولي. فالفرق بين ثم ذكر الكرامة، وهذه يعني في أيضا لابد أن نفرق بين الكرامات وبين خوارق العادات أو الشيطانية. فالكرامة كما يقولون سببها الإيمان والتقوى، أما الأحوال الشيطانية فسببها مخالفة الله سبحانه وتعالى ورسوله. ولذلك الشيطان لا يعين من يتقرب إليه إلا بعد، أو لا يعين الساحر والدجال إلا بعد أن يقع في الكفر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا يعني فرق بين الكرامة وبين الأحوال الشيطانية. وأما يعني أيضا الكرامة تكون بلزوم الطاعة كسماع القرآن وقراءة القرآن ولزوم والمكث في المساجد مثلا، وأما الخوارق الشيطانية فهي تكون في الانقطاع مثلا، ليس في مكث في المساجد كما هو مشروع بالوجه المشروع، وإنما كما هو عندهم أن يمكث في المغارات وفي الخلوات وينقطع عن الجماعات لفترات معينة كما هو معروف هذا عندهم في الخلوات الصوفية أنه يخلو مع الشياطين. وأيضا تكون بتعظيم القبور والغلو في أصحاب وأهل القبور. يعني هذا باختصار، الوقت انتهى يا شيخ، يعني نكتفي هنا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في شيء؟ طيب، جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيك.